بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به رب العالمين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل تدمر، وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة، وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه القاعدة الرابعة من القواعد السبع التي ضمنها المؤلف رحمه الله الخاتمة الجامعة في هذه الرسالة القيمة. وهذه القواعد بعضها آخذ برقاب بعض، وينبني بعضها على بعض، فإن المؤلف رحمه الله لما بين في القاعدة السابقة وجوب حمل نصوص الصفات على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى، وبين أن هذا الظاهر مراد لله سبحانه، وعطف على هذا بيان موقف المخالفين من هذه القاعدة، حيث إنهم جعلوا المعنى الفاسد هو ظاهر اللفظ، ثم إنهم الذي هو حق معنى فاسدا. وجاء الآن وقت بيان الآثار التي تترتب على هذا المسلك، وذلك أن دعوى أن نصوص الصفات ليست على ظاهرها لاقتضائها التشبيه أساس البلاء ومكمن الداء الذي أدى بالمعطلة إلى الوقوع في التعطيل. هذا أساس الباطل، اعتقاد أن ظاهر النص في الصفات جميعا أو في أكثرها أو في بعضها مقتض للتشبيه، أو أنه موهم للتشبيه. هذه قاعدة الضلال التي جرت أنواعا من الضلالات بعد ذلك. أقول جاء المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة ليبين لنا الآثار السيئة التي ترتبت على هذه الدعوة، وهي أن ظاهر النصوص يقتضي التشبيه، أو كما يقول بعضهم يوهم التشبيه، فيتعين حينئذ حمل تلك النصوص على خلاف ظاهرها. يقول المؤلف رحمه الله هؤلاء وقعوا في محاذير، لخصها رحمه الله في أربعة محاذير. ولاحظ التنويع الذي ذكره المؤلف رحمه الله، فإنه قال وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها، وذلك أن المعطلة ليسوا على درجة واحدة في التعطيل، وإنما هم درجات، على حد قول الشاعر حنانيك بعض الشر أهون من بعض. فمن المعطلة من نفى الصفات جملة، وأولئك هم الجهمية والمعتزلة ومن هو أردأ منهما كالقرامطة الباطنية والفلاسفة ومن لف لف هؤلاء. وثمة آخرون إنما عطلوا بعض الصفات أو أكثرها أو كثيرا منها، ولما يعطلوا جميع الصفات، وهؤلاء متفاوتون في الإثبات والتعطيل قلة وكثرة، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. المقصود أن المؤلف رحمه الله يبين لنا أن جميع المعطلة على اختلاف درجاتهم أساس البلاء عندهم، وهو الذي أدى بهم إلى التعطيل، هو هذه القاعدة: أن ظاهر النص في باب الصفات يفيد التشبيه في كل الصفات أو في بعضها أو في كثير منها، وبالتالي قالوا لا بد من حمل ذلك على خلاف ظاهره. ثم افترقوا بعد ذلك، فكان منهم مؤول وكان منهم مفوض. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. هذا هو المحذور الأول، وكفى بهذا انحرافا. يلزم على من زعم أن هذه النصوص على خلاف ظاهرها لاقتضائها التشبيه أن يكون معتقدا وقائلا بأن مدلول النصوص هو التمثيل، وهذا جرم كبير واعتداء عظيم على نصوص الكتاب والسنة، لأنه يترتب على جعل مدلول نصوص الصفات التمثيل يترتب على ذلك أمور: أولا يترتب إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا بناء على ذلك، أعني بناء على الذي ذكروا، قد أنزل كتابا جعله هدى ونورا مبينا وبيانا وتبيانا ويهدي إلى الحق، ووصفه بأنه أحسن تفسيرا في صفات أخرى، ثم بعد ذلك يخبرهم في هذا الكتاب بما ظاهره سبب لإضلالهم، مع أنه قد قال في هذا الكتاب: يبين الله لكم أن تضلوا، يريد الله ليبين لكم، ثم بعد ذلك يخبرهم بما ظاهره الضلال، بل ما ظاهره الكفر بالله عز وجل. فأي ظن سيء وقع فيه هؤلاء؟ لو كان هؤلاء أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ما قالوا هذا الذي قالوا. لو أنهم ظنوا بالله عز وجل الحق الذي هو أهل له ما اعتقدوا هذا الاعتقاد، لكنهم ظنوا بالله عز وجل ظن السوء، فأداهم ذلك إلى هذا العطب وهذا الانحراف الكبير، حيث جعلوا كتاب الله عز وجل ظاهره يقتضي الضلال والكفر. المحذور أو الأثر الثاني الذي يترتب على جعل ظاهر النصوص يقتضي التشبيه إساءة الظن بكتاب الله عز وجل، فبمقتضى كلام هؤلاء هذا ليس كتاب هداية، هذا كتاب إضلال، يقرأه الإنسان وهو واضع يده على قلبه يخشى أن يقرأ كلاما ظاهره ومفهومه في لغة العرب التي أنزل بها شيء والمراد شيء آخر. والبلية أن هذا الظاهر الذي يفهمه الإنسان إذا تلا كتاب الله عز وجل يؤدي به إلى هوة سحيقة من الضلال، ما يدريه إذا قرأ كلاما وفهم منه معنى واعتقد هذا المعنى أنه ضلال، بل أنه كفر بالله عز وجل، وذلك كجعل نصوص الصفات ظاهرها كجعل نصوص الصفات أن ظاهرها يقتضي التشبيه والتشبيه كفر. فهذا فيه إساءة ظن بكتاب الله عز وجل، وفيه إساءة ظن بكتاب الله من جهة أخرى، فإنه إذا اعتقد فيه هذا وهو أن ظاهره في أشرف مطالبه وهي المطالب الإلهية يقتضي التشبيه، إذن الحق لا ينبغي أن يطلب منه، إنما يطلب الحق من غيره. نطلب الحق، نطلب التنزيه، نطلب ما يجب أن يعتقد في الله سبحانه وتعالى من غيره، لأننا قد سلمنا بناء على هذا القول أن ظاهرها هذه النصوص أن ظاهرها يقتضي التشبيه، إذن فلنطلب الحق والتنزيه من القواعد العقلية والضوابط الفلسفية والأصول المنطقية. أما كتاب الله عز وجل فينبغي اجتنابه حتى لا نقع في الضلال، فيا لله العجب، أهذا ظن هؤلاء بكتاب الله؟ والله سبحانه يقول وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. الأمر الثالث الذي يترتب على جعل مدلول هذه النصوص هو التمثيل، أن هذا القول يستلزم الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه من بعده. بيان ذلك أن دعوى أن مدلول نصوص الصفات هو التمثيل أمر لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولا في حديث واحد، ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم حرف واحد في هذا البيان لا بإسناد صحيح ولا بإسناد ضعيف. وهكذا الأمر في أصحابه رضي الله عنهم من بعده. وبناء على هذا سيكون الحال أنهم بين أمرين، إما أن يكونوا قد اعتقدوا التمثيل، لم يبينوا أن مدلولها تمثيل وأن الأخذ بهذا المدلول على ظاهره ضلال لأنهم اعتقدوا هذا الضلال، أو أنهم قد قصروا في البيان، ما قاموا بالواجب عليهم من النصح والبيان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لم تكن حجة الله عز وجل بهذا قد قامت على الناس. وهذان لازمان يلزمان كل من ادعى أن مدلول نصوص الصفات هو التمثيل، فيكون لازم هذا الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه من بعده. وثمة أمر رابع، وهو أن دعوى أن مدلول النصوص نصوص الصفات هو التمثيل إنما هو قول على الله عز وجل بغير علم، وقفو لما ليس للقائل به علم. الله جل وعلا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، وبين الله عز وجل من المحرمات وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن هذا كله، هذه أربعة أو خمسة من الآثار التي تترتب على دعوى أن مدلول نصوص الصفات هو التمثيل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله، فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل، قد عطل ما أودع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله سبحانه. هذا هو المحذور الثاني، أن القائل بأن ظواهر النصوص يفيد التشبيه قد قال واعتقد تعطيل نصوص الصفات عن معانيها، اعتقد تعطيل نصوص الصفات عن معانيها. المعاني التي أرادها الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام، أراد منا أن نعتقد ما دلت عليه هذه النصوص. هذا القائل المخطئ في قوله قد عطل هذه النصوص عن هذه المعاني، وهذا لا شك أنه ضلال، لأنه مضادة ومعارضة لمراد الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل أراد من إنزال هذا القرآن أن يتفقه الناس فيه وأن يتدبروا معانيه ثم أن يعتقدوا ما دل عليه، أليس كذلك؟ الله جل وعلا يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وجاء هذا الإنسان وقال: إن هذه المعاني التي تفهمونها وهي ظواهر النصوص لا ينبغي أن تفهم، ولا ينبغي لكم أن تفهموا هذه النصوص في ضوء هذا المعنى الذي هو معروف في لغة العرب، وهي اللغة التي نزل بها القرآن. وينبني على هذا القول على الله ينبني على هذا القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. أرأيت هؤلاء الذين ادعوا تعطيل النص عن معناه الذي أراد الله عز وجل منا أن نفهمه وأن نعتقده؟ هؤلاء كثير منهم عينوا المعنى من عند أنفسهم، أليس كذلك؟ أضرب لك مثالا، لما جاء هؤلاء إلى قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذه الآية أراد الله سبحانه وتعالى منا أن نفهم منها أنه متصف بالوجه الموصوف بالجلال والإكرام سبحانه وتعالى. فجاء هؤلاء فقالوا: لا تعتقدوا أن لله سبحانه وتعالى وجها، لأنكم إن اعتقدتم هذا وقعتم في التشبيه. أليس هذا قولهم؟ هذا هو قولهم، قالوا: لا تعتقدوا أن هذا النص يفيد ثبوت الوجه لله سبحانه وتعالى. هذا قدر اتفق عليه قطباء المعطلة المؤولة والمفوضة. المؤولة عينوا المراد، قالوا: المراد من هذا النصوص، المراد من هذا النص شيء آخر خلاف ما تفهمون من ظاهره. ظاهره أن لله سبحانه وتعالى وجها لائقا به موصوفا بالجلال والإكرام، ليس كأوجه المخلوقين. فجاء هؤلاء فقالوا: لا، النص ينبغي أن يخلى ويعطل من هذا المعنى، إنما المراد ماذا؟ شيء آخر وهو الذات. والسؤال: هل هذا الذي قالوا عليه دليل من آية أو حديث؟ هل الله عز وجل قال: إن قلت إني موصوف بالوجه فالمراد أني أريد الذات؟ أهذا بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث؟ إذن لما عطلوا النص عن الذي أراد الله سبحانه وتعالى منه والذي أراد منا أن نفهمه، أتوا بشيء آخر من عند أنفسهم، فكانوا قائلين على الله بغير علم. فانظر كيف كانت ظلمات بعضها فوق بعض. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم، فيكون معطلا لما يستحقه الرب تعالى. الأمر الثالث أن هذا القائل قد اعتقد تعطيل الله سبحانه وتعالى عن كماله، وذلكم أن الله عز وجل متصف بالكمال المطلق، له أقصى غايات الكمال جل ربنا وعز، وهذا الكمال إنما كان لأنه موصوف بالصفات العظيمة والنعوت الجليلة سبحانه وتعالى. فجاء هؤلاء المعطلة فعطلوا أو فاعتقدوا وقالوا بتعطيل الله سبحانه وتعالى عن هذه الصفات، فصاروا قائلين ومعتقدين بماذا؟ بتعطيل الله سبحانه وتعالى عن كماله. وهذا من أعظم ما يلزم هؤلاء من اللوازم التي تدل على بطلان قولهم، حيث إنهم اعتقدوا تعطيل الله سبحانه وتعالى عن كماله. الله عز وجل الذي وصف نفسه بصفات تدل على الكمال، من أنه يفعل ما يشاء ويستوي إذا شاء ويأتي إذا شاء ويحب ويبغض وينتقم، وأن له الحكمة البالغة، وأن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، وأن حجابه النور، وأنه يقبض السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وإلى غير ذلك مما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. ثم جاء هؤلاء ونفوا كل ذلك عن الله سبحانه وتعالى، وإنما أثبتوا لله عز وجل كما سيأتي ما يؤول إلى تشبيهه سبحانه وتعالى بناقص أو جامد أو معدوم أو ممتنع. عطلوا الله عز وجل عن كماله وقالوا بما لازمه وصف الله عز وجل بالنقص، والله المستعان. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الموات والجمادات أو صفات المعدومات. كما قلنا في دروس ماضية، مآل كل معطل أن يكون ممثلا، فهو في خلاصة قوله ونتيجته ولازمه أنه واصف لله سبحانه وتعالى، إما بأنه ناقص أو جامد أو أنه معدوم أو أنه ممتنع. هم درجات، بعضهم أسوأ تعطيلا من بعض، لكن هذا القدر وهو واحد من هذه الأمور لازم لكل من كان معطلا لنصوص صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا ما سبق أن بيناه في الدروس الماضية. وثمة محذور خامس، وهو أن القوم متناقضون، أعني من أثبت بعضا ونفى بعضا أو كثيرا أو أكثر نصوص الصفات. هؤلاء وقعوا في التناقض، وكان ينبغي أن يربأوا بأنفسهم عن هذا الموقف، وذلكم أنه إذا كانت بعض النصوص تقتضي التشبيه فيجب حمل ظاهرها على خلاف ظاهرها، فإن هذا لازم لهم أيضا في النصوص التي أو في الصفات التي أثبتوها، هذا لازم لا حيلة معه، هذا لازم لا حيلة معه. إن كانت الصفات التي نفوها ظاهر نصوصها يقتضي التشبيه، فالنصوص التي أثبتوها بهذه المثابة ظاهرها يقتضي التشبيه ولا بد. يا لله العجب، ينفون عن الله سبحانه وتعالى الوجه واليدين والعينين والنزول والاستواء، لأن هذه الصفات تقتضي التشبيه، فيجب حمل نصوصي على خلاف ظاهرها، هذا قولهم. ثم يأتون فيثبتون لله سبحانه وتعالى القدرة والسمع والبصر والحياة. ما الفرق؟ لماذا تنفون هذه وتثبتون تلك؟ إن كانت الأولى مقتضية للتشبيه فالأخرى مقتضية للتشبيه، وإن كنتم أثبتتم الثانية لأنها لا تقتضي التشبيه فأثبتوا الأولى لأنها لا تقتضي التشبيه. اعلموا يا هؤلاء أن التشبيه لا علاقة للنصوص به، إنما هو مرض ابتليتم به. عليكم أن تراجعوا أنفسكم، تصححوا قلوبهم، تصححوا قلوبكم، تراجعوا إيمانكم، وإلا فالنصوص بريئة وسليمة من هذه التهمة الجائرة، وهي أن ظاهرها يقتضي التشبيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالى ومثله بالمنقوصات والمعدومات، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات، وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل، فيكون ملحدا في أسمائه وآياته. سبحان الله، عمل هؤلاء بنقيض مقصودهم، لما أنهم ما التزموا بالحق، ما أذعنوا للنصوص، ما اتبعوا الوحي كما أمر الله، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أرادوا في زعمهم الفرار من التشبيه، أرادوا في زعمهم الفرار من التشبيه والتمثيل، وإذا بهم يقعون في أسوأ تمثيل وتشبيه، كما مر بنا هذا سابقا. إن كان ولا بد من التمثيل، وهذا أقوله على سبيل التنزل في الجدال، إن كان ولا بد من التمثيل فلا شك أن تمثيل صفات الله سبحانه وتعالى بصفات الإنسان أهون من تمثيل صفات الله سبحانه وتعالى بصفات الجامد أو الميت أو الناقص من الحيوان والإنسان، فضلا عن تمثيل الله سبحانه وتعالى بمعدوم أو ممتنع. فالمقصود أن القوم جمعوا بين التعطيل والتمثيل، عطلوا صفة الله، وعطلوا النص عن مراده، وعطلوا الله سبحانه وتعالى في اعتقادهم عن كماله، وفي مقابل هذا مثلوا. أولا، أن كل هذا الذي زعموا أساسه وقوع التشبيه في نفوسهم، فهم أولا ممثلة، وثانيا أنهم لما أولوا تلك النصوص يلزمهم التمثيل في المعاني التي أولوا إليها، فصار التمثيل لازما لهم ثانيا. ثم إن النتيجة أنهم مثلوا الله سبحانه وتعالى كما قلت بناقص أو جامد أو معدوم أو ممتنع، فصار التمثيل لازما لهم مرة ثالثة، عطلوا ثلاث مرات ومثلوا ثلاث مرات، فيا بؤسا لهذه الحال، جمعوا فيها بين التعطيل والتمثيل. التعطيل وحده لا شك أنه ضلال، والتمثيل وحده أشك أنه ضلال، فكيف بمن جمع بين هاتين الضلالتين؟ والله المستعان. قال رحمه الله: فيكون ملحدا في أسمائه وآياته. نعم، كل من عطل صفات الله سبحانه وتعالى أو عطل أسماء الله عز وجل عن معانيها فلا شك أنه قد جمع بين الإلحاد في الأسماء، وقد علمت يا رعاك الله أن من معاني الإلحاد في الأسماء تعطيلها عن معانيها، من اعتقد أن معانيها التي دلت عليها غير ثابتة لله سبحانه وتعالى فإنه ملحد في أسماء الله، وكذلك هؤلاء معطلة في آيات الله، وذلك أيضا ظاهر، فإن الإلحاد في آيات الله عز وجل حملها على خلاف الحق الواجب فيها. وهؤلاء الذين اعتقدوا في آيات الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم أن ظاهرها التشبيه، أن ظاهرها الضلال، أن ظاهرها الكفر، وبالتالي عاثوا فيها تأويلا وتحريفا، لا شك أنهم ملحدون في آيات الله. والله عز وجل قد بين أن هذا أمر عظيم وتوعد عليه سبحانه وتعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وهذا أسلوب تهديد يستلزم أنهم متوعدون بالعذاب من الله سبحانه وتعالى، ونسأله العافية والسلامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش، فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع، وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله. فيظن يمثل لك المؤلف رحمه الله مثالا يبين أن هؤلاء المعطلة ابتلوا بداء التشبيه، وأن السبب الذي أداهم للتعطيل هو التشبيه. ويمثل على هذا رحمه الله بصفة الاستواء وقولهم فيها. قبل ذلك قدم رحمه الله بمقدمة تدل على ثبوت صفة العلو وصفة الاستواء لله سبحانه وتعالى، مع بيان فرق بين الصفتين. ولا شك أن ما ذكر المؤلف رحمه الله من ثبوت صفة العلو لله عز وجل لا شك أن ذلك هو الحق الذي توارد عليه دليل الفطرة ودليل العقل ودليل الإجماع ودليل النقل. والنقل قد دلت فيه أدلة كثيرة على علو الله عز وجل وفوقيته وعلى مباينته لخلقه. يا قومنا والله إن لقولنا ألفا يدل عليه، بل ألفان، عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان. أترون أن تارك ذا كله لجعاجع التعطيل والهذيان. إذن أدلة كثيرة دلت على علو الله سبحانه وتعالى ومباينته لخلقه. قال رحمه الله: فأما علوه ومباينته للمخلوق فيعلم بالعقل الموافق للسمع. يقول لك المؤلف رحمه الله: ثمة فرق بين العلو والاستواء. فالعلو صفة ثابتة لله عز وجل بالعقل والسمع، يريد بالسمع النقل يعني أدلة الكتاب والسنة. قال: فيعلم بالعقل الموافق للسمع، وأضف إلى هذا: وبدليل الفطرة وبدليل الإجماع. قال: وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع. نعم، دليل ثبوت الاستواء لله سبحانه وتعالى الدليل النقلي، وهذا قد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى في 7 مواضع: أعني استواءه على العرش، أعراف يونس ورعد ثم في طه، فرقان سجدة والحديد بها استوى. 7 مواضع فيها النص على أن الرحمن جل جلاله مستو على العرش. وكذلك الحال في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في آثار عن أصحابه رضي الله عنهم، وهذه محمولة على التوقيف. إذن هذا فرق بين صفتي العلو والاستواء. العلو صفة عقلية سمعية، والاستواء صفة سمعية. وثمة فرق آخر وهو أن العلو صفة ذاتية، وأما الاستواء فصفة اختيارية، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن نفسه بأنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض. أما العلو فالله عز وجل لم يزل ولا يزال عليا، ويستحيل أن يكون إلا عليا سبحانه وتعالى. وثمة فرق ثالث، وهو أن العلو عام والاستواء، وأن الاستواء خاص، بمعنى أن الله عز وجل عال على كل شيء وفوق كل شيء سبحانه وتعالى، وأما الاستواء فإنه خاص، الله عز وجل خص بمشيئته وحكمته العرش باستوائه، فهو إنما أخبرنا باستوائه على هذا الشيء الخاص وهو العرش بخلاف العلو. ولذا يقول العلماء الاستواء علو خاص، فلا يقال إن الله استوى على السماوات أو على الأرض أو على الجبال، مع أنه يقال إن الله عال على السماوات والأرض والجبال. فالعلو صفة عامة والاستواء صفة خاصة، والمراد بقولنا خاصة أن هذه الصفة مخصوصة بشيء معين وهو العرش، ذلك العرش العظيم الكريم خصه الله سبحانه وتعالى باستوائه عليه. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباينه ولا مداخلة ولا مداخلة، كما يقوله من يقوله من هؤلاء المعطلة، إنما هو شيء يقولونه بلا علم بلا هدى ولا كتاب منير، إنما هو شيء من تلقاء أنفسهم، أوهام توهموها فأنتجت هذا القول: لا داخل العالم، لا خارج العالم، لا مباين العالم، لا محايث العالم، وكل ذلك لا أثارة عليه من العلم، ولا يمكن أن يأتوا بدليل واحد ولو كان ضعيفا فيه إثبات هذه الجملة في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو قراءة شاذة، ولو حديثا مسلسلا بالكذابين. الله لا داخل العالم ولا خارجه، الله ليس مباينا للعالم ولا مداخلا له، لا يمكن أن يأتوا بشيء من هذا. أما أدلة علو الله عز وجل واستوائه فقد علمت كثرتها، وأنها من أجل الأشياء وأوضحها في الكتاب والسنة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، كقوله: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، فيتخيل أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام، فلو انخرقت السفينة لسقط المستوي عليها، ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها. فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب تبارك وتعالى، ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول: ليس استواؤه بقعود ولا استقرار. نعم، انظر إلى الأساس الذي أدى بهؤلاء إلى ما قالوا، وهو أنه وقع في قلوبهم التشبيه، فلما سمعوا في الأدلة أن الله مستوى على عرشه ما وقع في قلوبهم إلا أنه كاستواء الإنسان على الدابة أو على السفينة، هذا الذي وقع في نفوسهم، ولذا مباشرة فزعوا إلى هذا النفي فقالوا: مستوى بلا قعود ولا استقرار. ما الذي أداكم إلى هذا النفي لولا وقوع التشبيه في قلوبكم؟ وهذا من المسالك التي يقع فيها من يقع من المعطلة، وذلك أنهم يلحقون إثبات الصفة أو يلحقون الصفة الثابتة بمنفيات ليست واردة في الكتاب ولا في السنة، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون بإحسان. وهذه المنفيات قد يوافق على معناها، أنا أتكلم الآن بالعموم وليس في خصوص صفة الاستواء، إنما أتكلم عن مسلك عام يقع فيه من يقع من المعطلة، وهو أنهم يلحقون الصفة بمنفيات، وهذه قد يوافقون على نفي المعنى الذي ذكروا لدلالتها على النقص الذي ينزه الله سبحانه وتعالى عنه، وقد يكون الذي نفوه ليس نقصا بل المعنى ثابت لله عز وجل، وقد يكون شيئا لا ثابتا ولا منفيا. المقصود هو أن هذا المسلك يدلك على أنهم مبتلون بماذا؟ بالتشبيه. خذ مثلا هؤلاء المعطلة الذين يزعمون أنهم من أهل السنة أو أنهم هم أهل السنة، تجد أنهم يقولون بإثبات صفات المعاني السبع، أليس كذلك؟ ومنها السمع والبصر. تجد أنهم إذا جاءوا أو تجد كثيرا منهم إذا جاء إلى إثبات هذه الصفة يقول إن الله عز وجل يسمع بلا أذن، وإن الله عز وجل يبصر بلا حدقة، في سلسلة من المنفيات الأخرى. قبل أن ندخل معهم في نقاش عن هذه المنفيات نريد أن نقف وقفة، ما الذي يدعوكم إلى هذا النفي؟ الجواب أن الذي سبق إلى قلوبهم وأذهانهم إنما هو أن الله يبصر كبصر المخلوقين وأن الله يسمع كسمع المخلوقين. إذن فلندفع هذا الوارد بماذا؟ بهذا النفي. فلندفع هذا الوارد بهذا النفي. ولا يخفاك رعاك الله أن هذا الذي ذكروا في هذه الجملة نحن قاعدتنا المقررة عند السلف الصالح هي أنهم لا يثبتون إلا بدليل ولا ينفون إلا بدليل، وأما ما لم يثبت أو ينفى فإنهم ماذا؟ يتوقفون. لا نثبت إلا بدليل ولا ننفي إلا بدليل، وما سوى ذلك فإننا نتوقف فيه. فالأذن لا نثبتها ولا ننفيها لعدم الدليل على الإثبات وعدم الدليل على النفي. الله تعالى أعلم، نحن ما رأينا الله ولا رأينا مثيلا لله لنقول إن هذا ثابت له أو إن هذا منفي عنه. إذن يجب علينا أن نسكت عن الشيء الذي لا علم لنا به، هذا أولا. وثانيا إن دعواهم إن بصر الله سبحانه وتعالى بلا حدقة يقال فيه كما قلنا هذه الكلمة ما جاء إثباتها في النصوص ولا جاء أيضا نفيها في النصوص، فالموقف فيها واضح بحمد الله، وهي أننا لا نثبت ولا ننفي إلا بدليل. طيب، في هذا المعنى الذي نتكلم فيه وهو ثبوت، أو في هذا الكلام الذي نتحدث فيه وهو ثبوت صفة الاستواء لله عز وجل، المعطلة ليسوا في هذه الصفة على قول واحد. فأظن أنني ذكرت لك قاعدة في درس سابق، وهي أنه يتعذر ضبط الأقوال المخالفة، من الصعوبة بمكان أن تضبط الأقوال المخالفة لأنها ناشئة عن أهواء، والأهواء لا حد لها. المقصود أن كثيرا من المعطلة ينفون استواء الله سبحانه وتعالى ويؤولون النصوص التي وردت فيه بالاستيلاء، استوى عندهم يعني استولى. وهذه مسألة أظن أننا تكلمنا عنها سابقا، وتكلمنا عنها على وجه التفصيل في دروس الواسطية. وهناك طائفة منهم يسلمون بثبوت هذه الصفة بشرط إلحاقها بماذا؟ بهذه المنفيات، فيقولون مستو بلا قعود واستقرار، وقد يضيفون إلى هذا أشياء أخرى لا حاجة إلى الخوض فيها الآن، وهذا يكثر في المفوضة منهم، هذا يكثر في المفوضة منهم، يقولون نحن نسلم أن الله عز وجل مستو على العرش، ولا يجوز أن نقول إن كلمة الاستواء يراد بها الاستياء، لكن انتبه، نحن نقول إنه مستو لكن هذا الاستواء بلا قعود ولا استقرار. هذه المسألة يناقشهم فيها المؤلف رحمه الله في هذا الموضع. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء، فإن كانت ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء، فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا، وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء، فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم. أحسنت، انتبه إلى هذا الموضع فإنه دقيق. كلام المؤلف رحمه الله ها هنا مبني على تسليم صحة تفسير الاستواء بالاستقرار والقعود. انتبه، كلام المؤلف ها هنا مبني على تسليم صحة تفسير الاستواء بماذا؟ بالاستقرار والقعود. فيقول لهم: إذا صح أن الاستواء معناه الاستقرار والقعود، فإنكم أثبتتم شيئا ونفيتم شيئا، أثبتتم ماذا؟ الاستواء، ونفيتم القعود والاستقرار. يقول المؤلف: هذا تناقض، فإما أن تقولوا بثبوت جميع هذه الألفاظ أو بنفي جميع هذه الألفاظ، ما وجه ذلك؟ يقول المؤلف رحمه الله: إن مسمى، ومراده كما قلنا بكلمة مسمى المعنى المفهوم من هذه الكلمة وهو القعود والاستقرار، يقال فيه ما يقال في الاستواء، إن كانت الحاجة ملازمة لكلمة الاستواء فإنها ملازمة أيضا للقعود والاستقرار، فلا حاجة بكم إلى هذا النفي أصلا، يعني كونكم تخصون كلمة القعود والاستقرار بالنفي، الاستواء أصلا يجب نفيه لأنه ملازم لماذا؟ للحاجة. أعود فأقول: القوم ظنوا أن استواء الله عز وجل من جنس استواء المخلوقين، بمعنى لما كان استواء المخلوق على الشيء يقتضي حاجته إليه وافتقاره إليه، بمعنى إذا كان المخلوق إذا استوى على ظهر الدابة أو استوى على ظهر السفينة فإنه محتاج مفتقر معتمد في استوائه على الدابة والسفينة، فلو قدر أن هذه السفينة انخرقت فلأنه محتاج مفتقر إليها في استوائه فإنه سوف يغرق، وإذا قدر أن هذه الدابة سقطت فسينكب على وجهه، لماذا؟ لأنه مفتقر محتاج في استوائه إلى الدابة والسفينة. القوم لما ظنوا أن إضافة الاستواء إلى الله سبحانه وتعالى تقتضي ما يقتضيه الاستواء المضاف إلى المخلوق، قالوا إذن لا بد أن ننفي هذا المعنى فنقول إنه مستو بلا استقرار ولا قعود. فهمنا هذا؟ طيب، المؤلف يقول إن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء، طبعا هذا على تسليم ماذا؟ صحة تفسير الاستواء بالقعود والاستقرار. طيب، قال فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك، يعني إذا كانت الحاجة داخلة في لفظ الاستواء وملازمة لصفة الاستواء فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار من هذه الجهة، بمعنى أنه لا فرق بين الاستواء وبين القعود والاستقرار، فالكل ملازم للحاجة مقتض للتشبيه، فالكل ملازم للحاجة ماذا؟ مقتض للتشبيه، فكان يلزمكم نفي الثلاثة كلها، كان يلزمكم أن تنفوا الثلاثة كلها، لكنكم ما نفيتم إلا القعود والاستقرار. إن كانت الحاجة داخلة في كلمة الاستواء فقولوا فيها ما تقولون في القعود والاستقرار، ونفيكم هذا لن ينفع شيئا، لا يزال الاستواء مقتضيا للتشبيه. هذا على الاحتمال الأول، وهو أن يكون أو أن تكون الحاجة ملازمة للاستواء، أن تكون الحاجة ملازمة للاستواء، إذن نفيتم القعود والاستقرار أو لم تنفوا ذلك لا يزال الإشكال واردا، وهو لزوم الحاجة واقتضاء التشبيه. طيب، قال رحمه الله وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا، يبين الحق فيقول إذا أثبتنا لله سبحانه وتعالى الاستواء فاعلموا أن استواءه بلا حاجة وعليه فليس مقتضيا للتشبيه، كما أن هذا الاستواء إذا فسر بالاستقرار فهو استقرار لا يلازم حاجة ولا يقتضي تشبيها، وإذا فسر الاستواء بالقعود فهذا قعود لا يلازم الحاجة ولا يقتضي التشبيه، فكما تقولون في الاستواء قولوا في ماذا؟ في الاستقرار والقعود. قال رحمه الله وإن لم يدخل في معنى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء، يعني إن لم يدخل في معنى الاستقرار والقعود إلا ما يدخل في مسمى الاستواء فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم. التحكم هو الحكم بلا حاجة، هو الحكم بلا حجة. التحكم ما هو؟ الحكم بلا حجة، كونك تأتي إلى متساويات فتثبت واحدا وتمنع البقية وكلها متساوية، هذا ماذا؟ هذا تحكم، أنت حكمت بلا حجة ولا برهان. إذن إذا كان المعنى الذي يدخل في القعود والاستقرار هو المعنى الذي يدخل في الاستواء، إذا سلمنا بأن هذا هو التفسير وأنتم تثبتون الاستواء فيلزمكم أن تقولوا بصحة معنى الاستقرار والقعود لله سبحانه وتعالى، ونفي أحدهما وإثبات الآخر لا شك أنه تحكم. والمؤلف بعد ذلك يقول وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة، ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره. انتبه هنا إلى مسألة الاستقرار ومسألة القعود، وهذه تحتاج إلى شيء من التفصيل. المؤلف رحمه الله بنى كلامه السابق على فرضية وعلى تسليم صحة إثبات أو صحة تفسير الاستواء بماذا؟ بالاستقرار والقعود. أما الاستقرار فإن تفسير الاستواء به هذا كثير عند السلف، مشتهر عند أهل السنة، معروف من جهة لغة العرب. هذا المعنى يعني أن الاستواء معناه أو يفسر بالاستقرار، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما كما أخرج هذا البيهقي في الأسماء والصفات، وروي أيضا عن مجاهد رحمه الله، وقال به ابن المبارك، وقال به مقاتل، وقال به الكلبي، وقال به الثعلبي، وقال به إمام اللغة ابن قتيبة رحمه الله، وقال به أيضا ابن عبد البر الإمام المالكي الجليل. فإنه قال الاستواء الاستقرار في العلو. قال ماذا؟ الاستواء الاستقرار في العلو، كما قال بهذا كثير من العلماء المتأخرين الذين في طبقة متأخرة، ومنهم أئمة التحقيق عند أهل السنة كالمؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكثير غيرهم. فهذا المعنى صحيح لا شك فيه، مشهور عند أهل السنة والجماعة. أما تفسير الاستواء بالقعود فإن هذا المعنى قيل ولم يشتهر. هذا المعنى قال به خارجة ابن مصعب وهو من أتباع التابعين، لكنه نص على كلمة الجلوس، نص على كلمة الجلوس للقعود. وإذا قلنا بالترادف وعدم الفرق بين القعود والجلوس فالمعنى واحد، وإذا قلنا بفرق دقيق بين لفظتي القعود والجلوس كما نص على هذا جماعة من اللغويين فالأدق أن ينسب إليه أنه قال بتفسير الاستواء بماذا؟ بتفسير الاستواء بالجلوس. وهذا المعنى كما ذكرت لك ليس مشتهرا عند أهل السنة، وعامتهم لا يذكرونه، عامتهم لا يذكرونه، إنما يذكرون في معنى الاستواء العلو والارتفاع والاستقرار والصعود، كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: فلهم عبارات عليها أربع قد فسرت قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أولى من الجهمي، أدرى من الجهمي بالقرآن. المقصود أن تفسير الاستواء بالقعود أو الجلوس إن صح من جهة اللغة أو ثبت عن أحد الصحابة رضي الله عنهم فإن هذا مما ينبغي المصير إليه. فإن المسألة عند أهل السنة لا تعد أن تكون الثبوت أو عدم الثبوت، ليس عندهم ولله الحمد إشكال في إثبات شيء، إنما الأمر عندهم ثبت أو لم يثبت. وبالتالي إن ثبت في اللغة أن الاستواء هو القعود أو الجلوس قالوا به أو صح هذا عن صحابي، وإن لم يكن كذلك فلا شك أن الأسلم أن يقول الإنسان في تفسير هذه الصفة بما قال به عامة أهل السنة والجماعة، وهذا لا شك أنه أحوط لدين المرء. وبعض أهل العلم نظر في هذا المعنى واستشكل تفسير الاستواء بالقعود وأنه ليس شيئا ملازما، قد يكون الاستواء عن قعود وقد يكون الاستواء عن قيام. ولذا في اللغة يصح أن تقول فلان مستو على السفينة، والله عز وجل قال ذلك، قال لتستووا على ظهوره، ولا يلزم من استواء الإنسان على السفينة أن يكون قاعدا يمكن أن يكون مستويا على السفينة وهو قائم. وهذا مما يشكل على إطلاق تفسير الاستواء بالقعود أو الجلوس، لكن على كل حال العبرة هنا بماذا؟ بالثبوت. وإن ثبت هذا قلنا به والحمد لله، أو كان هذا إجماعا أو نقل عن صحابي بإسناد صحيح فالحمد لله، وإلا فالقول بما عليه عامة أهل السنة لا شك أنه أولى. أود أن ننبه هنا إلى تنبيهين. الأول أن القول في الصفة شيء، وأن القول في التفسير تفسير الصفة شيء آخر. يعني نحن نقول باستواء الله عز وجل على العرش، الصفة التي ثبتت لله عز وجل هي ماذا؟ الاستواء. أما التفسير فلا نقول إنه صفة لله عز وجل، لا نقول إن من صفات الله عز وجل الاستقرار على العرش، هذا حق لماذا؟ هذا الكلام حق للصفة، هذا لا ينبغي أن نخلط بين الصفة وتفسيرها. إنما نقول الصفة الثابتة التي هي الاستواء تفسيرها معناها ها يفهم من كلام العرب كذا وكذا، ها العلو الارتفاع الصعود الاستقرار، وبالتالي لا بد من التفريق بين هذه وهذه، بين الصفة وبين تفسيرها أو معناها، ولا نجري التفسير والمعنى مجرى الصفة. هذا واحد. ثانيا الكلام عن تفسير الاستواء بالقعود أو الجلوس شيء، وإثبات القعود أو الجلوس صفة لله شيء آخر. ها هنا مسألتان، تفسير الاستواء بالقعود أو الجلوس شيء، وإثبات صفة القعود أو الجلوس شيء آخر. وهذا فيه بحث طويل عند أهل العلم، وروي في هذا حديث أو اثنان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا عن بعض السلف، إلا أني لا أعلم دليلا من القرآن أو السنة الصحيحة فيه إثبات صفة القعود أو الجلوس. وجل ما جاء عن السلف في هذا هو إضافة القعود أو الجلوس للعرش، ما جاء في هذه الأحاديث إنما هو نسبة القعود أو الجلوس للكرسي، لكني لا أعلم دليلا صحيحا في إثبات هذه الصفة، ولو ثبتت لقلنا بذلك، ولا أعلم أيضا أثرا عن صحابي بإثبات ذلك وهو أثر صحيح، ولو صح ذلك لقلنا به، لأن القاعدة عند أهل السنة هي الثبوت، ثبت قلنا بها والحمد لله، وليس عند الإنسان أدنى غضاضة ولا تردد في إثبات ما ثبت في النصوص. لكن إذا لم يثبت، القاعدة عندنا هي ماذا؟ أننا نثبت ما ثبت وننفي ما نفي ونسكت عما وراء ذلك. وأما الذين أثبتوا هذه الصفة لله سبحانه وتعالى فإنهم أثبتوها بناء على أن دليلها قد صح عندهم، فلهم عذرهم. فهمنا يا جماعة؟ بمعنى بعض أهل السنة أثبت هذه الصفة، والسؤال لما؟ لأن النص عنده أو إن الدليل عنده قد ثبت بإثبات ذلك، فهو قائل بعلم وقائل بحجة وله عذره عند الله سبحانه وتعالى. وهذا يدلك على اتفاق أهل السنة وليس على اختلافهم. إذا كان من أهل العلم من لم يثبت هذه الصفة لعدم الثبوت، وأثبتها بعضهم لثبوت الدليل عنده، إذن هذا دليل على أن أهل السنة مجمعون على وجوب اتباع الكتاب والسنة، وأن يقول المرء بما ثبت في الكتاب والسنة، ليس المقام مقام هوى أو تحكمات عقلية أو رؤى أو مكاشفات أو منامات، كلا، المسألة مبنية على ماذا؟ على الدليل. الكل متفق على الاعتصام بالكتاب والسنة، وعلى أن يقول بمقتضى الكتاب والسنة، وبالتالي من أثبت ذلك من السلف، وهذا مروي عن جماعة منهم، فإن ذلك كان منهم بمقتضى ثبوت الدليل. ومن لم يثبت ذلك، إنما لأن القاعدة أننا لا نثبت لله إلا ما أثبت لنفسه أو أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. لعل هذا القدر فيه كفاية، ونكمل إن شاء الله الكلام عن هذه الجملة. وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار هذه الجملة نبدأ منها من درس ليلة القابلة إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.